وقال عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. أوتيت القرآن ومثله، أي السنة النبوية، معه أي مع القرآن. وجعل الله جل جلاله سنة النبي العدنان تبيانا لهذا القرآن، فقال له جل جلاله: لتبينه للناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فلا يفقه القرآن ولا يعلم حقيقة آيات الملك جل جلاله إلا من تأمل في حديث النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. لذلك أحبتي في الله، أحببنا أن نقف وإياكم في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الإسلام في قفص الاتهام، مع خطبة بعنوان: إلا الحديث وأهله. إياك، إلا الحديث وأهل الحديث، إياك أن تقترب منهم أو أن تمس منهم بكلمة، فوالله هم منصورون من عند الله جل جلاله. ابتدأ أبو عبد الله البخاري رحمه الله كتابه صحيح الجامع بحديث يقول فيه: حدثني الحميدي قال حدثني سفيان قال حدثني يحيى الأنصاري قال حدثني محمد التيمي قال حدثني علقمة قال أنه رأى عمر على المنبر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أعلم أننا نسمع دائما هذا الحديث ونكرره وقد نحفظه وننقله، لكن بين الحين والآخر لا بد أن نسمع عن الإسناد، لا بد أن نعلم كيف وصل لنا هذا الحديث. هذه الكلمات التي قالها البخاري، ذلك الإسناد، من أولئك الرجال الأفذاذ الذين سمع منهم وسمع من سمع منه، وهكذا حتى التابعي ثم الصحابي ثم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا علم تقرحت له أذهان الرجال، شهد الغرب والعرب والعجم والمستشرقون والكفار وأهل الدين أن الله تعالى قد أخص هذه الأمة بذلك العلم العظيم، إنما هو علم الإسناد. لم تحفظ التوراة بهذا العلم، ولم تحفظ الإنجيل بهذا العلم، ولم تحفظ صحف إبراهيم وموسى بهذا العلم، ولم تحفظ كلمات عيسى عليه السلام بهذا العلم، إنما هو علم خصه الله جل جلاله لهذه الأمة، إنما هو نسبنا الذي نرفع رأسنا به، نرفع رأسنا به، هذا هو نسبنا، شجرة ديننا، الذين نقلوا لنا هذا الدين العظيم، والذين ذبوا عنه تحريف المبطلين كما قال عليه الصلاة والسلام. من هم أهل الحديث؟ ما هو الإسناد؟ يقول ابن المبارك رحمه الله: لولا الإسناد، هذا الإسناد اللي أعطيناكم مثال عنه، ولو عدتم إلى البخاري أم مسلم أم الترمذي أم النسائي أم ابن ماجة أم غيرهم، لا تجدون حديثا روي بغير إسناد، لا تجدون حديثا روي بغير إسناد، بل أشد من ذلك، أهل الحديث هم أخوف الناس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع معي أيها الغالي بعضا من سيرهم، ولنبدأ بالبخاري رحمه الله. هل تعلم أن البخاري لم يكتب حديثا؟ لا والله، بل لم يبوب بابا، بل لم يكتب ترجمة في صحيحه إلا بعد أن اغتسل، ثم توضأ، ثم صلى ركعتين، واستخار الله هل يكتب هذا الحديث في كتابه أم لا. استمر البخاري في كتابة الجامع 12 سنة، لم يقبل أي حديث من أي أحد قد يشك في إسناده، لم يقبل الحديث ممن سمعوا منه خطأ، لم يقبل الحديث ممن سمعوا منه ولو مرة نسيانا، لم يقبل الحديث ممن غش دابته، مد أحدهم يده ليطعم الدابة لتأتي إليه فجاءت فإذا بيده فارغة فلم يأخذ منه الحديث، لم يأخذ الحديث ممن احترق في عنده بعض كتبه، لم يأخذ الحديث إلا بمن وثقوا به وبدينه وبعدالته. لذلك يقول ابن المبارك: لولا الإسناد، هؤلاء الرجال لولا الإسناد لقال ما من شاء ما شاء وكيف ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كيف ما شاء. فهذا الإسناد هو الذي حفظ لنا هذا الإرث العظيم. أهل الحديث أحبتي في الله هم أهل النضارة. يروي لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول: نضر الله امرأ، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالنضارة. إيش النضارة يا أخواني؟ جمال الوجه، نور الوجه، تلك الهيبة التي غابت عند الكثير اليوم إلا من رحم الله، كنت تجدها عند أهل الحديث. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فقال عليه الصلاة والسلام: فرب مبلغ أو عام سامع، وقال في رواية أخرى: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. خافوا أن يحفظوا عندهم الحديث فأرادوا أن يبلغوه فأعطاهم الله النضارة في الوجه. يقول سفيان ابن عيينة رحمه الله: والله ما رأيت رجلا من أهل الحديث إلا رأيت في وجهه جمالا ونورا ونضارة، وليس ذلك لأحد إلا لأهل الحديث. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا جسده أنفاسه صحبوا. لا ترغبوا عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. تلك النضارة والله لا تعطيها مساحيق الدنيا بأسرها، إنما يعطيها مع من عاش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث أيها الغوالي هم أعدل الناس، وهم أوثق الناس، وهم أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. هل تظن أن هذا العلم قد وصل إلينا بأناس يحملون في قلوبهم حقدا على الدين؟ والله هم أشد الناس حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ابن سيرين كان إذا ضحك ثم حدث بحديث فسمع الحديث سكت ونكس رأسه ونزلت الدمعات والعبرات منه، وكان يقول: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عاشوا وشهدوا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن ما شهدنا ذلك. وذلك الإمام مالك أعظم مثال يضرب في ذلك. كان رحمه الله إذا أراد أن يخرج إلى مجلس حديث يحدث فيه الأصحاب لا يرضى أن ينزل للمسجد قبل أن يغتسل، ثم يلبس أجمل ما عنده من ثياب، ثم يتعطر ويتطيب ويحسن مظهره ويرجل لحيته وشعره، ثم يأمر تلامذته فيبخر المجلس، ثم يبدأ بالحديث، فلو رأيته والله لظننت أن النبي يتكلم من شدة الوقار والهيبة. ولا يزال هكذا مجلسه حتى ينتهي من رواية حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. قالوا سابقا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كيف نقل لنا هذا العلم وسنه صغير؟ أسلم في العام السابع في عام خيبر، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعده بسنوات. حفظ أبو هريرة أكثر من أبي بكر وأكثر من عائشة وأكثر من عمر، فهو أكثر صحابي نقل لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ينقل أبا هريرة أكثر من 5000 حديث. فيقول أهل الباطل: المهاجرون والأنصار الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول بعثته لم يرووا مثلك يا أبا هريرة، من أين لك هذا؟ لم يترك أبو هريرة أحد أن يجيب أو يدافع عنه، لم يدافع عنه البخاري ولا مسلم ولا ابن حجر ولا النووي، بل هو في ذلك الزمان، حتى تعلموا أن أهل الباطل والمنافقون من زمان أبي هريرة حتى اليوم بدهم يتنطعوا يتكلموا يتطاولوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقام أبو هريرة يقول: والله لولا آيتين من كتاب الله جل جلاله ما حدثت عن حبيبي بحديث. قالوا: وما تلك الآيات يا أبا هريرة؟ فقال: ألم تسمعوا قول الله جل جلاله في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يكتمون كتم ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا بعد ذلك فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فهم رضي الله تعالى عنه أن سماع الحديث وكتمانه خطير. يا طلبة العلم، يا من تجلسون في الخطب والدروس ومجالس العلم والإيمان، لا تكتم حديثا عن نبيك العدنان. فذاك فقه أبي هريرة، قل لي من يفقه كفقه أبي هريرة؟ ما رضي أن يسمع حديثا حتى يحدث به، وإن كان من يحدث به أفقه منه. ثم قال: كان المهاجرون قد شغلتهم أشغالهم وأعمالهم، وكان الأنصار قد انشغلوا في إصلاح تجاراتهم، وكنت أنا على جوع بطني. يحدث أبو هريرة يقول: وكنت أنا على جوع بطني ألزم النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أحضر ويغيبون، وكنت أحفظ ولا يحفظون. فقيل له: كيف تحفظ كل هذا؟ فيقول: جئت مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أدعو الله لي ولأمي. فرفع يديه وقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه بالمؤمنين. فيقول عليه الصلاة والسلام، فيقول أبو هريرة: فوالله لا يراني أحد ولا يسمع بي أحد من هذه الأمة إلا ويحبني من أهل الإيمان. ثم يقول: جئت مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أسمع الحديث ولا أحفظ، فماذا أفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أدنه يا أبا هريرة، اقترب مني. ثم بسط رداءه ثم قال: اجلس. فجلست، ثم جمع رداءه على صدري وقال: اللهم حفظه العلم. قال: فوالله ما نسيت شيئا بعده. وهو كذلك يقول: دخل عليه الصلاة والسلام مرة إلى المسجد فكنت أنا وزيد بن ثابت ورجل ثالث آخر نجلس وندعو الله، فجلس معنا. إجا النبي عليه الصلاة والسلام وجلس معهم، ثم بدأوا بالدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: أكملوا ولا أؤمن. فدعا زيد بن ثابت فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه، ثم دعا أبو هريرة رضي الله عنه فقال: اللهم حفظني العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. من دعا؟ أبو هريرة. ومن أمن على الدعاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال زيد: يا رسول الله، وأنا أدعو الله لي أن يحفظني العلم. فقال: يا هذا أسكت، فقد سبقك الغلام الدوسي، أي أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. يحدث البخاري رضي الله تعالى عنه في باب اسمه باب الخروج لطلب العلم، يقول: خرج جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه شهرا في طلب عبد الله بن أنيس. لما؟ لأن جابر سمع أن عبد الله بن أنيس عنده حديث لا يعلمه. وكذلك روى أن أبا أيوب الأنصاري مشى من المدينة إلى مصر. لما؟ لأنه سمع واحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عنده حديث ليس عنده، فمشى من المدينة إلى مصر. وكم في سفره من مشاق ومن تعب ومن برد ومن حر ومن عطش ومن جوع ومن مرض ومن إرهاق. لما كل هذا يا أبا أيوب؟ قال: لأني أريد أن أسمع الحديث. اليوم ليس عندك كل هذا التعب، بينك وبين المسجد أمتار، بتوقف سيارتك على باب المسجد، كل وسائل الراحة والرفاهية موجودة في المسجد، ما يطلبه المصلون بالكامل من صغيرة إلى كبيرة. عجيب هذا الاستغناء، هذا الاستغناء عن السنة إلى أين أوصلنا؟ أوصلنا إلى أن يقوم أناس هنا وهناك من أبناء جلدتنا ليتكلموا عن الإسلام وليبثوا شبها بين المسلمين. أوصلنا إلى موت القلوب. كثير من شبابنا عندما نجلس معهم يقول لك: يا شيخ والله حاسس قلبي ميت. يا عمي حاسس يا شيخ الروحانيات راحت. وين الروحانيات؟ وين الدمعات والعبرات؟ أين تلك الحياة؟ أقول لك أيها الغالي، جفوت وابتعدت عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتريد قلبا وتريد روحا، والله الذي لا إله إلا هو لن ترجع لنا أرواحنا ولن ترجع لنا تلك الروحانيات إلا عندما نرجع إلى سنة سيد البريات عليه أفضل صلاة وسلام. فنسأل الله جل جلاله أن يعلقنا وإياكم بالسنة، وأن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بشارة من الحبيب صلى الله عليه وسلم للأمة إلى قيام الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف، يعني كل جيل، عدوله أي الثقات من أهل ذلك الجيل. قال عليه الصلاة والسلام: ينفون عنه تحريف الغالين، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين. فهذه بشارة سيد المرسلين. في كل زمان هنالك شباب ورجال وفتيات ونساء يغارون على السنة، يقيمونها ويحيونها في كل مكان، يدافعون عنها. كم فرحت عندما سمعت من مدير مدرسة عندما كنا في رحلتنا الدعوية الماضية في عكار يقول يا شيخ بفضل الله عز وجل مدير مدرسة، حتى تعرف أنه قيام السنة لا يقوم فقط على الخطباء، إنما كل مسلم غيور قد يفعل هذا. قال يا شيخ بفضل الله عز وجل طلبت من الأساتذة كل يوم في صبيحة كل يوم في افتتاحية كل صف أن يأتوا بكتاب رياض الصالحين وأن يفتتحوا الصف بقراءة صفحة من ذلك الكتاب. وكم فرحت عندما سمعت بعض الشباب والطلبة قال لي يا شيخ بفضل الله في المدرسة بالفرصة عم نجمع الشباب وآخذ معي بشنطة المدرسة رياض الصالحين أقرأ به بين الشباب، وذاك في الجامعة يقول يا شيخ بفضل الله بالفرصة ما بين الصف والصف أجمع الشباب كذلك وأقرأ بهم رياض الصالحين، وذلك يقول لي في عملي، شباب موجودون الآن معنا والله يقول لي في عملي، بس يكون في عنا استراحة، استراحة غداء، بدل ما كانوا الشباب بهذا الوقت حنكوا كلام يمين وشمال أجمعهم وأقيموا حلقة التعليم. وذلك يقول يا شيخ ببيتي مع زوجتي مع أولادي مع أمي مع أبي مع إخواني، هكذا تقوم السنة. في الأسواق حلقات التعليم، وفي المدارس حلقات التعليم، وفي الجامعات حلقات التعليم، وفي المهن والوظائف حلقات التعليم، وفي البيوت حلقات التعليم. أبناء يتربون على السنة، يتربون على حب النبي عليه الصلاة والسلام، يعشقون هذا الدين، لا يرضون أن يسمعوا عليه شبهة تنال من حبيبهم صلى الله عليه وسلم. والله يا إخواني بدنا نكون مع الصحابة بالكلام، هم فدوه بأرواحهم، هم فدوه بدمائهم، ونحن نفديه صلى الله عليه وسلم بتعلم سنته واقتفاء أثره والمشي على طريقه حتى نلقاه بإذن الله جل جلاله يوم القيامة في الجنان. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين، إلهنا ورجاءنا وسامع دعاءنا، يا ربنا يا سامع دعاءنا، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك رحمة بأمة الحبيب، نسألك رحمة بأمة الحبيب. اللهم ارحم شبابنا، اللهم ارحم شبابنا، اللهم ارحم شبابنا ونساءنا وبناتنا ورجالنا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم فك قيد أسرانا، اللهم فك قيد أسرانا، اللهم فك قيد أسرانا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم انصر مجاهدينا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة هاشم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة هاشم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وسدد رميهم، اللهم وأثلج صدور قوم مؤمنين، اللهم وأثلج صدور قوم مؤمنين، اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم إن لم يكن من أجلنا فمن أجل أطفال رضع، فمن أجل أطفال رضع، ومن أجل نساء رمل، ومن أجل أطفال يتم، يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ردنا والمسلمين إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم علمنا السنة وفقهنا السنة، علقنا بحديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد بالكتاب والسنة شرا ومكرا اللهم فامكر به يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.